إيه معذورة. يلا عبد الرحمن بن داود. حديث الخطأمي الذي قال إن أبي إن فريضة الله إن فريضة الله على عبادي بالحج أدركت أبي شيخ الكبير لا يرد على راسه أفحج عنها عنها ولا عنه أحج أفحج عنه قال فجي وقال في حديث وجه وجه الدلالة ما هو ما وجه الدلالة أنها قالت أدركت أبي شيخ الكبير لا يرد على راسه من الكبر يعني إيه فأدرك أنه لا يستطيع أن يخرج والكبر لا يرجى زواله. نعم والكبر لا يرجى زواله فقال مثلا الحجة. وهل هو فريضة عليه في هذه الحال؟ اي نعم قالت ان فريضة الله على عباده في الحج. وجه الدلالة يعني هي قد تقول انه فرض وليس ولا يوافق الحكم الشرعي هذا للإباحة. نعم اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم اقرار الرسول اياها على قولها إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي. ولو كان غير فريضة لقال ليس عليك فريضة. صح. طيب قال أهل العلم إن المواقيت تنقسم إلى أقسام عيسى يعني قسمين زمانية ومكانية. طيب ما هي الزمانية؟ وهي والمحرم. لا لا وش اللي قبل شوال؟ شوال اللي فيه عيد الفطر. شوال اللي فيه عيد الفطر. نعم ما بده يرجع. ها وش تقولون؟ صحيح صحيح لكن هو بداه مع الآخر. ها؟ طيب ذو الحجة هل كله من أشهر الحج ولا بعضه؟ نعم كيف الخلاف؟ عشرة ذو الحجة ومنهم من قال شهر كامل لأنه الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات فيدخل فيه الشهر. نعم المواقيت المكانية حسين إيه كلكم جنب واحد. طيب أنا أريد حسين خمسة ما هي ترى لو الأسماء المتفقة لو يصير كل واحد من جهة. نعم قرن المنازل وذو الحليفة والجحفة ويا لملم وذات عرق. أحسنت. أيها الذي ثبت في الصحيحين الأربعة ما عدا ذات عرق؟ خطأ هذا التعبير. زين طيب أحسنت. يلا عبد السليم ذو الحليفة لمن؟ لأهل الشام. ذو الحليفة لأهل المدينة. طيب لها اسم عرفي عند الناس تسمى رابغ. تسمى رابغ وأبيار علي. مش بلاك أنت. تسمى أبيار علي. طيب صحيح. يلا يا فهد. ما شاء الله فهد. فهد اللي وراك دخيل. ذي الحليفة بعدها الجحفة. الجحفة لأهل الشام. ما هي هذه الجحفة؟ أحسنت. صحيح هي جحفة قرية قديمة كانت مسكونة فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة نقل فسأل الله تعالى أن ينقل حماها إلى الجحفة فدمرت. الآن يحرمون من رابغ ورابغ من ورائها. طيب الثالث يلملم فيصل لأهل اليمن.